من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله. يجوز في صاحب الحال أن يكون فاعلا وأن يكون مفعولا وأن يكون خبرا وأن يكون اسما مجرورا كما تقدم. وهل يجوز في صاحب الحال أن يكون مضافا إليه؟ حتى نجيب عن هذا السؤال قدم الشارح مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها، وعليه فلا يجوز لنا أن ننصب اسما على الحالية من اسم آخر إلا إذا كان عامل ذلك الاسم الآخر قادرا على نصبه. والعامل في الحال قسمان، القسم الأول العامل الحقيقي أي العامل الذي يكون طالبا ومقتضيا لصاحب الحال حقيقة وقد عمل فيه فعلا، وبعبارة أخرى فالعامل الحقيقي هو الذي فيه اقتضاء للعمل في صاحب الحال وقد خرج هذا الاقتضاء إلى مرحلة الفعلية، يعني يقتضيه يطلبه وقد عمل فيه. وفي قبال ذلك القسم الثاني وهو العامل الحكمي، وهو العامل الذي يتضمن معنى بهذا المعنى يصبح مقتضيا وطالبا لصاحب الحال، ولكنه لا يعمل فيه فعلا. يعني الآن بعبارة ثانية، الفرق بين العامل الحقيقي والحكم ما هو؟ العامل الحقيقي هو له اقتضاء بذاته للعمل في صاحب الحال ويعمل فيه. العامل الحكمي له اقتضاء للعمل لكن لا بذاته بل بالغير، لأنه يتضمن معنى بواسطة هذا المعنى يصبح مقتضيا، لولا هذا المعنى لما كان مقتضيا ومضافا إلى أنه لا يعمل. فالأول كقولك جاء زيد راكبا، فجاء عامل حقيقي. لماذا؟ لأنه بنفسه يقتضي زيلا وهو عامل فيه. فحينئذ نقول راكبا منصوبا على الحاليات. لما ما الذي نصبه؟ العامل الحقيقي الذي عمل فيه صاحب. مثال الثاني: هذا زيد قائما، صاحب الحال زيد. الذي عمل فيه ما هو؟ الابتداء، ولكن الابتداء لا يعمل في الحال. فما الذي نصب قائما؟ نقول نصب قائما العامل الحكمي. ما هو العامل الحكمي؟ نقول هذا، لأن هذا ضمن معنى الإشارة، وبهذا التضمن يقتضي زيدا. لأن هذا إذا صار بمعنى أشير تحتاج إلى مشار إلى مشار إليه، فصارت تقتضي زيدا لكنها لم تعمل فيه. لماذا؟ لأن اقتضاءها ليس من نفس ذاتها، فهي غير عاملة، فليس عاملا حقيقيا. فنقول هنا هل يصح أن ننصب حالا؟ نقول نعم. لماذا؟ ما الذي نصبه؟ نقول نصبه ما في الفعل، ما في هذا من معنى الإشارة. عليكم السلام. فيصدق حينئذ أنه نصبه العامل أو ما هو في حكم عامل صاحب الحال والذي هو أشير. الآن لأن هذا زيد قائما هي في معنى وفي حكم قولك أشير إلى زيد في حال قيامه. فإذن هذه حال. لماذا؟ لماذا صح أن تكون حالا؟ لأنه يمكن لما عمل في الحال ولو حكما أن يعمل فيه. وهنا ما عمل في الحال حكما هو الإشارة وقد عمل. هذه هي المقدمة التي مهدها الشارح أمام البحث. الآن نعود إلى السؤال الذي طرحناه: هل يجوز أن يكون صاحب الحال مضافا إليه؟ كما في مثل قولك جاء غلام هند مثلا جالسة، جالسة حال من هند. طب يقول المصنف ينبغي أن يكون واضحا أنه لا يجوز أن يكون هذا حالا من المضاف إليه، وينبغي هكذا. لكن إذن يقول بعد أن تلتفت إلى هذه المقدمة التي قدمناها صار واضح أن الحال لا يمكن أن تكون حالا من المضاف إليه. توضيح المطلب أنه لكي نجعل جالسة حالا من هند الذي هو المضاف إليه، فلا بد أن نسأل أولا أنه هل يصح نصب جالسة على الحالية أو لا يصح، أو فقل هل هناك ما يصح أن يكون عاملا في جالسة؟ يعني بعبارة ثانية، إذا قلت هي منصوبة على الحالية أين عاملها؟ ولا يخلو الأمر، فإما أن يكون العامل هو الفعل المذكور جاء، وإما أن يكون العامل هو المضاف أي غلام، إذ لا يصلح للعمل في جالستان في هذه الجملة إلا هذا الفعل وهذا المضاف، فما يمكن أن يكون عاملا لا يخرج عن أحدهما، ولا يمكن أن يكون الفعل هو العامل، لأن جالستان لو كانت منصوبة بجاء لكانت منصوبة بفعل لم يعمل في صاحبها لا حقيقة ولا حكمة. جاء غلام هند جالسة، جالسة حال من ماذا؟ من هند. ما العامل في جالسة؟ تقول جاء. جاء إذن هي العاملة في جالسة. نسأل، جاء لابد أن تكون عاملة في هند الذي هو صاحب الحال، إما لفظا وإما حكمة، إما حقيقة وإما حكمة. أما الأول فواضح البطلان، وأما الثاني فكذلك، لأن الذي جاء ليس هو هند، فهو لم يقتضها لا لفظا ولا حكم، لا حقيقة ولا حكم، فهذا الفرض مستبعد باطل. فلم يبقى إلا أن يكون العامل هنا المضاف، فالمضاف يصح أن يعمل في المضاف إليه. ليش نقول المضاف؟ لأن صاحبها ما هو بحسب الفرض؟ المضاف إليه، والذي يعمل في المضاف إليه المضاف، فالعامل هنا هو المضاف. إذن جالسة بأي شيء مصيبت؟ بغلام. الآن شوف العبارة حتى نرى ماذا تفهمون منها أو ماذا نفهم منها. نقرأ الآن ونترك هذا الشرط. العامل في الحال هو العامل في صاحبها حقيقة، كما في نحو جاء زيد راكبا، أو حكما كما في نحو هذا زيد قائما. بيان العامل الحكمي، فإن قائما حال من زيد، والعامل فيها ما في هذا، ما في كلمة هذا من معنى أشير، وليس بعامل قف. وأشير ليس بعامل في زيد حقيقة، بل هو عامل له حكما لأنه يقتضي، يعني ليس له من العمل إلا الاقتضاء. ألا ترى أن قولك هذا زيد قائما في معنى قولك أشير إليه في حال قيامه؟ ولا يجوز أن يكون الحال العامل في الحال غير العامل في صاحبها حقيقة أو حكما البتة. يعني النتيجة لابد له من مقتضى. الآن هذا الحال لوحده شنو مانع يكون حق هذا مقتضي وحق هذا مقتضي؟ ليش مقتضي واحد لازم؟ يعني أنا أحول السؤال إليك، الآن جاء زيد راكبا، ما الذي اقتضى النص في راكبا؟ لا يمكن إلا أن يكون، لأن هذه بما أنك تأتي بها كحال فأنت تأتي بها بعنوان كونها متعلقا لصاحبها، فعندما يقتضي شيء صاحبها فهو يقتضي متعلقه، فإما يكون الاقتضاء حقيقيا وإما أن يكون حكميا، فلا بد من عامل. وإذا عرفت ذلك ظهر لك، أنا لم يظهر لي شيء، ظهر لك أنه لا يجوز أن يكون الحال من المضاف إليه، يعني أن لأن عندما نقول حال من كذا ما بعد من يكون هو صاحب الحال، هذه دائما. فعندما الآن يقول أن يكون الحال من المضاف إليه، يعني المضاف إليه صاحب الحال، يعني هذا قوله عبارة ثانية عن قوله لا يجوز أن يكون صاحب الحال مضافا إليه. إلا الآن نحن ما ذكرنا الاستثناءات بعد. طب لا يجوز، تعال نأخذ لا يجوز وننظر إلى تعليلها فقط. لا يجوز إلا إذا كان المضاف عاملا في الحال أو جزء ما أضيف إليه، هذا بعد ما شرحناه يأتي. أو مثل جزئه، فإن لم يكن لا عاملا ولا جزءا ولا مثل الجزء لم يكن، فإن لم يكن شيئا من ذلك امتنع مجيء الحال من المضاف إليه. لا تقول جاء غلام هند جالسة، لماذا؟ لأن الحال لها من عامل فيها، وليس في الكلام إلا الفعل والمضاف، ولا يصح في واحد منهما أن يكون عاملا في الحال، أما المضاف وهو محل الكلام، فلأن المضاف لو كان عاملا في الحال للزم كون الفعل كون المعنى جاء غلام استقر وحصل لهند جالسة وليس بمراد فقط. ما معنى هذه العبارة؟ يعني غلام هندين ليس المقصود بها أنه غلام لهندين فقط إذا كان هند جالسة، بل هو غلام لهند سواء كان جالسة أو قائمة أو قاعدة. يعني هذا بمثابة بعبارة ثانية لقول الشاعر. أنا لا أريد عبارة ثانية، أريد شرح للعبارة الأولى. يعني الآن الذي ذكرته صحيح، لكن هذا بسهولة بإمكاننا أن نخرجه من عبارة. يعني أنا الذي أريد كيف نوضح عبارة المصنف، مطلب المصنف. طب ما المانع؟ لماذا؟ يعني لماذا هذا ليس بمراد؟ ما دام أنت تقول أنه يوجد استقرار محذوف، لماذا هذا ليس بمراد؟ ويقول ليس بمراد قطعا. الذي ليس بمراد قطعا هو تخصيصها بهند جالسة. يعني أنا أريد أنا نعم معنى صحيح أنه هذا ليس غلاما لهند فقط في حال جلوسها، يعني لكن من أين استفدنا ذلك؟ النتيجة الإضافة الآن هذا ليس دليلا. ليش؟ لأنه حتى الذي يقول بأن المضاف هو العامل أو الإضافة هو العامل يرى أن الإضافة دائما على معنى حرف من حروف الجر، غلام زيد يعني غلام زيد، فهناك استقرار موجود. غير الأمر لا يكون الحرف هو العامل، يكون المضاف عندي هو العامل أو الإضافة. فحتى الذي يلتزم بأن العامل غير حرف الجر يرى بأن معنى حرف الجر موجود، فغاية ما يستفاد من كلام الشارع وجود هذا المعنى. معنى باطل لأنه إذا قد جاء غلام غلام زيدين أو غلام هندين جالستان ليس المعنى أنه جاء الغلام الذي ثبت قال الغلام لهند في حالة خاصة. الآن هذا من أين استفدت؟ هذا الذي ثبت لهند والذي استقر لهند من أين استفدت؟ غلام زيدين من إضافة قوة الأمنون على الرجال. يعني الآن شوف الآن كلامنا عن أي شيء؟ لدينا إضافة، الاستقرار أين موجود؟ والحصول والظهور لا الحصول في بين غلام وبين زيد، ما دخلوا جالسة فيها أو بين غلام وبين هند ما دخلوا جالسة فيها. فحتى تعمم هذا الاستقرار على هند لا بد من دليل. ما الدليل؟ شوف الآن هكذا أنت ماذا تقول؟ تقول لي المعنى لو جعلنا جالسة غلام حالا من هند، تقول لي المعنى أن غلامية هذا الغلام لهندان متى؟ حال كونها جالسة. تقول هذا غير مقصود. هذه غلامية حال كونها، هذه الحال من أين أدخلتها وأقحمتها بين غلام وبينها؟ طب يعمل فيه بالنتيجة يعمل فيه، لكن ما توضيح ذلك أنه إذا كان العامل هو المضاف، وقد ذكرنا سابقا أن الحال تقيد عاملها، فحينئذ تكون إضافة غلام إلى هند مقيدة بأي شيء؟ بحال الغلام. من هنا فهمنا التقييد أنه يقتضيها، لأن نعم أنه عامل فيها يقتضيها، فبالتالي إذا كان عاملا فالحال تقيده. فهذا الغلام الذي عمل في زيد الذي عمل في هند بمعنى الاستقرار، متى يثبت هذا الاستقرار؟ عند ثبوت هذه الحال. لماذا؟ لأن الحال تقيد العامل. إذا قلت جاء زيد راكبا صار لدينا حصتان من المجيء، مجيء مع ركوب ومجيء بلا ركوب، والمقصود هو المجيء مع ركوب. هنا هكذا عندما تقول المضاف هو العامل في الحال، هذا يعني أن الإضافة بين المضاف والمضاف إليه إنما سبقت عند ثبوت الحال، فهذا الغلام ليس غلاما لهند إلا إذا كانت جالسة، فإذا وقف عتق الغلام. وليس هذا بمراد فقط. يعني الآن أنا قلت المطلب واضح، لكن فقط كنا نسأل عن كيف نوضح المطلب وعن العبارة الفنية لتوضيح المطلب. لا ليس لها متعلق، لكن المضاف دائما المضاف حتى يكون عاملا لابد أن يكون فيه معنى حرف من حروف الجر كما سيأتي، مرة يكون بمعنى في، مرة بمعنى بن، من لذلك مرة الإضافة على معنى الظرفية، مرة الإضافة على معنى البيان، مرة الإضافة على معنى الاختصاص، وهكذا. لا سيأتي. الآن نقرأ هذا المقدار. أما المضاف لأنه لو كان عاملا فيها للزم كون المعنى جاء غلام استقر هذا الغلام وحصل لهندا، يعني ثبتت إضافته لهندا متى جالسة وليس بمراد قطعا. وأما الفعل فلأنه لو كان عاملا فيها للزم كون العامل في الحال غير العامل في صاحبها حقيقة وحكما، وإنه محال إذ يكون حينئذ لدينا، إذ حينئذ إما أن نخالف الحالية وإما أن نخالف النصب وكلاهما خلف. لأنك إذا قلت لا تريد أن تخالف الحالية فالعامل فيها هو العامل في فعلها، هو العامل في صاحبها، وأنت وأنت بحسب الفرض أثبتت أنه العامل فيها ليس هو العامل في صاحبها. وإذا تريد أن تقول نقدر عاملا آخر، هذا خلف الحالية، لما معنى أنها حال أنها من متعلقات صاحبها من أحواله، يراد إثبات العامل لصاحبها حال ثبوتها له، كما في جاء زيد راكما. أنا لا أريد أن أثبت له المجيء، أريد أن أثبت له المجيء مقيدا بالركوب، فلذلك إما أن تخالف الحالية أو أن تخالف النص. فلو صح يأتي إلى الاستثناء، لكن الآن أنا في الحقيقة عندي مدعو إلى جلسة ولم ألبي في المرة الماضية فأعتذر الآن، والحمد لله رب العالمين.